قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. والواجب من هذا ثلاثة أشياء. يعني الواجب في السعي ثلاثة أشياء. استيفاء السبع، يعني ما تقصرها، إذا جيت في السابع قبل ماذا أن تصل إلى المروة بمتر أو نحو ذلك ترجع، لا لابد أن تتم، وين حصل لابد أن تأتي بشوط. نعم. فإن ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئه، وإن لم يرق على الصفا والمروة وجب استيعاب ما بينهما. يعني إن رقيت على الصفا والمروة هذا أحوط لك، تكون مطمئن، وإن لم ترق لا بد أن تلصق رجلك بكل من الصفا والمروة، بأن يلصق عقبيه بأسفل الصفا ثم يلصق أصابعه. لماذا عقبيه؟ لأنه سيتجه إلى المروة، فالعقبان متجهان، يعني هذا العقب مؤخر ماذا الرجل هو ملتصق بماذا بالصفا، لأنك ستتجه الآن وجهك متجه إلى المروة، والعكس عندما تصل إلى الصفا تلصق الأصابع. نعم. ثم يلصق أصابع رجليه بالمروة ليأتي بالواجب كله، والبداءة بالصفا لخبر جابر، فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. يعني لو بدأ بالمروة يسقط عنه ذلك ويعتبر بدايته من الصفا، واعتد له بما بعده. قال: وترتيب السعي على الطواف، فلو سعى قبله لم يجزئه. ما معنى وترتيب السعي؟ يعني لا يجوز لك أن تقدم السعي على ماذا؟ على الطواف. قد يشكل على بعض الإخوة بخاصة الذين لديهم يعني بعض المعرفة، يقول: طيب أليس يعني يجوز للإنسان إذا ذهب مفردا أو قارنا أنه إذا طاف طواف القدوم أن له أن يسعى؟ نحن الآن نتكلم عن العمرة أيها الإخوة، الكلام هنا في العمرة، لم نصل إلى الحج، سيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم الكلام عن صفة الحج. إذا لا يجوز لك أن تقدم الطواف على ماذا؟ على السعي في العمرة، وفي الحج خلاف بين العلماء كما سيأتي. فلو سعى قبله لم يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما سعى بعد طوافه، وقال: خذوا عني مناسككم. وأما الذي قال: إذا سعيت قبل أن أطوف فقال افعل ولا حرج، فذلك سيأتي أنه في الحج، لأن الحج قد يسأل سائل: ما الفرق؟ الفرق أنه يوم النحر كم من الأعمال؟ ترمي جمرة العقبة وتحلق وتنحر وكذلك تطوف بالبيت، فانظر إلى كثرة الأعمال، لكن هنا ليس عندك إلا طواف وسعي، فإذا حينئذ لا بد أن ترتب الأعمال، لكن هناك افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. نعم. ولو طاف وسعى ثم علم أن طوافه غير صحيح لعدم الطهارة أو غيرها لم يعتد له بسعيه لفوات الترتيب.